من أركان الإيمان في الجمعة الماضية، وذكرت في آخر الخطبة أنني قد أغضيت عن بعض أصناف الملائكة حتى أطوي صفحا عن هذا الركن لأفتتح ركنا آخر، وهو الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة على قلوب الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وذكرت أن بعض هؤلاء الأصناف الذين أغضيت عنهم ملائكة الموت، وملائكة السؤال في القبر، والملائكة الموكلون بالرياح والسحب والجبال وغير ذلك من أصناف الملائكة عليهم السلام. كنت قد أزمعت أن أنهي الحديث عن هذا الركن لأفتتح ركنا آخر، ولكنني تلقيت من الإخوة المصلين جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا، ومن عدد كبير منهم، إشارة أننا بحاجة إلى الوقوف ولو عند هذا الصنف من الملائكة، صنف ملائكة الموت، ثم نختتم به هذا الحديث إن أدركنا نهاية الحديث عن ملائكة الموت في خطبتنا هذه إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، ملائكة الموت هم رسل ربنا تبارك وتعالى إلى كل عبد من عباده، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، سقيهم وفاجرهم، يرسل الله تبارك وتعالى إليه في ساعة الموت ملائكة تليق به وتليق بمسلكه في هذه الحياة الدنيا. ملائكة الموت هي التي تتولى قبض أرواح العباد جميعا، ولكن لا على شكل واحد ولا على كيفية واحدة، إنما الملائكة الذين وكلوا بقبض الأرواح كما ورد إلينا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صنفان، هم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهؤلاء الملائكة، ملائكة الموت، هم الذين ورد ذكرهم في كتاب ربنا العزيز، حيث يقول سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والحقيقة التي ينبغي الوقوف عندها عند ذكر كل سبب من الأسباب أن نلفت الأنظار إلى أن الفاعل الحقيقي في هذا الوجود إنما هو الله سبحانه وتعالى، وسائر ما خلق إنما هم أسباب، مجرد أسباب جعلهم الله تبارك وتعالى ترتبط بهم المسببات، ولا خلق لهم ولا فعل ولا تأثير. فملائكة الرحمة وملائكة العذاب كغيرهم من الأسباب في هذه الحياة الدنيا، والله عز وجل هو الذي يفعل كل شيء ولا يستثنى من ذلك شيء أبدا. وكما علمنا سابقا أن الملائكة التي تنزلت من السماء على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه يوم بدر بالنصر والتأييد، حيث أنزل الله عز وجل له الملائكة تحميه وتؤيده وتنصره وتنزل بالمشركين أشد العذاب، عقب الله تبارك وتعالى على تلك النصرة العظيمة بقوله عز وجل: وما جعله الله، يعني تنزيل الملائكة، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالملائكة لم يفعلوا ولم يخلقوا نصرا من عند أنفسهم، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي نصر وأيد وفعل وتصرف، والملائكة مجرد أسباب. وهنا يتكرر الموضوع نفسه، فملائكة الموت إنما هم أسباب سخرها الله تبارك وتعالى لقبض أرواح العباد، والله عز وجل هو الذي يفعل ويتصرف، حيث يقول عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى، هذه الحقيقة الناصعة التي ينبغي ألا يشوبها غبار ولا تشويش في عقيدة المؤمن وفي قلبه، أن الله عز وجل هو وراء كل شيء وهو الفعال لكل شيء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، سبحانه وتعالى علوا عظيما. إذن أيها الإخوة، مما ينبغي أن يعلم وهو معلوم عند البشر جميعا، ليس في كلامي ولا كلام غيري زيادة علم فيه، أننا لا بد قادمون على الموت، وأن الموت أشبه ما يكون في هذه الحياة الدنيا إذا كنا نحن البشر في مكان ما، وهو مفروض علينا أن نخرج من بابه، لا مفر لنا من الخروج من هذا الباب، ولا يدري أحدنا متى هو موعد خروجه. إذن ينبغي أن يرسخ في ذهنه أنه خارج من هذا الباب، لا محالة من ذلك ولا مفر منه بحال من الأحوال. فالإنسان العاقل اللبيب هو الذي يفكر دائما ولا يغادر تفكيره أبدا: ماذا عند هذا الباب، وماذا بعد هذا الباب، وما الذي أتعرض إليه، وكيف أكون سعيدا إذا بلغت ولا أدري متى أبلغ هذا الباب، كيف أكون سعيدا حين بلوغي باب الموت وبعد بلوغي هذا الباب. أما الإنسان قليل العقل هو الذي ينسى أو يتناسى، وفي الحقيقة كلنا نتناسى، وإذا ذكر الموت أمام أحدنا صرفه إلى عباد الله جميعا واستبعده عن نفسه، ويكاد لا يصدق بحال من الأحوال أن يموت اليوم أو غدا، يحاول صرفه عن نفسه بكل ما أوتي من قوة وعزيمة، ويتشبث في هذه الحياة الدنيا فهو لا يدري أنه لا بد طائر إلى ربنا تبارك وتعالى، طال العهد أم قصر. لقد شاء ربنا عز وجل هذا لعباده جميعا، شاء لهم أن يمروا بهذه المرحلة وأن لا ينجو منها أحد أبدا، وجعل سبب ذلك ملائكة من عنده، منهم ملائكة للرحمة تقبض روح المؤمن، ومنهم ملائكة للعذاب والعياذ بالله تقبض روح الفاجر. ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكسبون. وأما ملائكة الرحمة التي تتنزل على المؤمن في ساعة موته فقد وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ووصف ربنا كذلك في كتابه الكريم ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فقال: والنازعات نزعا. تلك هي ملائكة العذاب التي تنزع روح الكافر من جسده نزعا شديدا مؤلما. والناشطات نشطا، هي الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين من أجسادهم نشطا بيسر وسهولة بأمر ربنا تبارك وتعالى. ولقد قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة خروج روح المؤمن من جسده وقصة خروج روح الجسد من الكافر من جسده بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده رضي الله تعالى عنه. ووصف الحديث الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب بأنه حديث حسن. يقول أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار حتى إذا بلغنا القبر ولما يلحد بعد، يعني لما ينزل في قبره، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وإذا به صلى الله عليه وسلم ينكت الأرض بعودا في يده وهو مطرق، ثم رفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة تنزلت عليه ملائكة السماء بيدهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يعني طيب من طيبها، وجوههم مشرقة كأنها الشمس، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي أيتها النفس الطيبة، فتخرج روحه تسيل كما يسيل قطر الماء من فم السقاء. كيف يسيل الماء من فم الوعاء الذي فيه الماء بيسر وسهولة. فتتناولها ملائكة الرحمة لا يدعونها في يده طرفة عين، فيضعونها في أكفان الجنة وحنوطها، فتفوح منه رائحة كأطيب نفحة ريح مسك عرفت في وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء، كلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الريح الطيبة؟ فقالوا هذه روح فلان ابن فلان يدعونه بأحب أسمائه إليه في الحياة الدنيا. حتى إذا بلغوا السماء الدنيا فاستفتحوا ففتح لهم، ثم شيعه من كل سماء مقربوها من الملائكة حتى يبلوا به السماء التي تليها، فإذا بلغوا السماء السابعة قال الله عز وجل افرشوا لعبدي منزلا في الجنة وألبسوه من ثياب الجنة وأعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيعود به الملائكة فيجلسون، فيأتيه ملكان في قبره فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان من هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتيه رجل عليه ثياب من أحسن الثياب حسن الوجه، فيجلس بين يديه فيقول أبشر بالذي يسرك، فهذا اليوم الذي وعدك الله عز وجل. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول أنا عملك الصالح الذي كنت تعمل في الحياة الدنيا. ثم يفتح له باب إلى الجنة فهو يتنعم بها ويتنسم ريحها إلى يوم القيامة، ويقول هذا العبد يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني حتى يرجع إلى الجنة وما أعده الله له فيها مما رآه في قبره ذاك. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه وأما العبد الكافر فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة وجوهها سود معها مسوح سوداء، يعني ثياب من الجلد غليظة خشنة سوداء، فيجلسون أمامه مثل مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة، فتنزع منه روحه بعد أن تفرق في جسده كله، تنزع منه روحه كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. والسفود الكثير الشعب يعني السفود هو السيخ، سيخ الحديد، لكن يخلق الله له شعبا كثيرة من أطرافه يشبهه. النبي صلى الله عليه وسلم نزع روحه كذلك، تنزع كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، حتى إذا نزعت روحه كلها لم يدعوها، أي ملائكة العذاب لم يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين، فيلبسوها تلك المسوح فيخرج منها ريح كأنتني ريح عرفت في وجه الأرض، ثم يصعد بها إلى السماء. فكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا من هذه الروح؟ فيقال هذه الروح الخبيثة روح فلان ابن فلان، يدعونه بأقبح أسمائه وأبشعها لديه، حتى إذا بلغوا السماء الدنيا يستفتح لهم فلا يفتح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يلجون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول ربنا عز وجل: ارجعوا بروح عبدي فاجعلوها في سجين في أسفل الأرضين، فتعاد روحه فتطرح أرضا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فيقول الله عز وجل: افرشوا لعبدي في النار منزلا، افرشوا لعبدي في النار منزلا، وألبسوه من حلل النار. فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ها ها. وهذه كلمة عند العرب يكنون بها عن التفجع وشديد التأسي والتأسف، فيقولون: ما دينك؟ فيقول: ها ها. فيقولون: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها. فيقول الله عز وجل: كذب عبدي، افرشوا له من النار منزلا وعذبوه أشد العذاب. وبعد ذلك يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد والعياذ بالله يضغط عليه القبر ضغطة تختلف فيها أضلاع جسده وتتداخل مع بعضها البعض والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له: من أنت؟ وما وجهك هذا الوجه الذي لا يأتي إلا بشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث الذي عملتني في الحياة الدنيا، وأبشر بالذي يسوءك، فهذا اليوم الذي كنت توعد. ثم قرأ نبينا صلوات الله وسلامه عليه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الإخوة، والنصوص حول ملائكة الرحمة وملائكة العذاب نصوص كثيرة كنت أود أن أقف عندها طويلا، ولكن يكفيني أن أقف عند حديث آخر منها يبشر المؤمن مهما كان عاصيا ومهما كان بعيدا ومهما كان شرودا عن طريق الحق، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، وإن رحمة الله قريب من التائبين، وإن رحمة الله قريب من كل عبد في قلبه ذرة من خردل من إيمان. يذكر نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في الحديث الصحيح أن عبدا قتل 99 نفسا ثم خطر له أن يتوب، فجاء إلى أعبد أهل الأرض فقال: يا هذا، لقد قتلت 99 نفسا، فهل تعلم لي من توبة؟ قال: لا أعلم لك من توبة أبدا. فقام فقتله فأكمل به 100 والعياذ بالله تعالى. ثم قام يسأل عن أعلم أهل الأرض، ذاك أعبد أهل الأرض، فقام يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه، فلما بلغه قال: يا هذا، لقد قتلت 100 نفس وأنا أحب أن أتوب إلى الله عز وجل، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يمنعك من الله عز وجل؟ ومن يمنعك من التوبة؟ والله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ثم أمره بأن يخرج من بلده فإنها بلد سوء، وأن يلتحق ببلدة كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. وهكذا ينصح العبد التائب إلى الله عز وجل المقبل عليه أن يترك بيئته وصحبه والناس الذين حوله من أهل الشر، أن يدعهم ويهجرهم لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يقبل على قوم مؤمنين صالحين يدلونه على الله عز وجل ويعينونه على سلوك طريق الخير. فحمل هذا الرجل متاعه وانطلق يمشي على قدميه قاصدا بلد الخير وأهل الخير، حتى إذا كان في الطريق جاءه الموت، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنزلت ملائكة الرحمة ونزلت ملائكة العذاب تتنازعان في الرجل. تقول ملائكة العذاب: إنه قضى حياته كلها في الشر وقتل 100 نفس والعياذ بالله تعالى. وتقول ملائكة الرحمة: إنه قد تاب إلى الله توبة نصوحا وأقبل إلى بلاد الخير وأهل الخير. فبعث الله تبارك وتعالى ملكا على الطريق فحكموه فيما بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى أهل الشر فلتأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى أهل الخير فلتأخذه ملائكة الرحمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل حين احتضر وحين كانت روحه تنشط من جسده كان ينوء بصدره ويتحرك به إلى جهة بلد الخير لشدة شوقه إليهم وحبه لهم. فقاسوا ما بين البلدين فكان أقرب إلى بلد الخير بشبر واحد، فأخذته ملائكة الرحمة إلى جنان الخلد والحمد لله. أيها الإخوة، كلنا إلى ذلك صائرون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخير، وأن يحشرنا مع أهل الخير، وأن يرينا في ساعة وفاتنا ملائكة الرحمة تنشط أرواحنا بيسر وسهولة، وأن يحسن خاتمتنا وخاتمة المسلمين أجمعين، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.